طيب حميد، تفضل يا حميد. يا شيخ. نعم يا أخي. يا شيخ أنا مرات صلاة الصبح هذه أصوت فيها وأصلي الضحى، هل هي تجوز يا شيخ؟ صلاة إيش؟ صلاة الصبح. يعني تصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ إيه. لا هذا حرام، كيف هذا؟ هذا هذا جرم عظيم، يعني هذا لا يكون إلا إذا كان غلبه النوم، صار شيء يعني ليس في قدرته ولا طاقته، غلبه النوم. أما الواحد مختارا يصلي بعد الشمس وهو مختار وهو بإرادته، لا طبعا، هذا إخراج للصلاة عن وقتها ولا يقبله الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا، فهذا جرم عظيم. لكن لو غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فإذا انتبه قام مباشرة للوضوء والصلاة.